الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والوقف عقد لازم. وتقدم أنه لازم من جهة الواقف ومن جهة الموقوف عليه، لأنه سبق أن الوقف لا يشترط قبوله من جهة الموقوف عليه. وتقدم أن الدليل على هذا، يعني أنه عقد لازم، أنه لازم، حديث عمر رضي الله عنه حينما وقف وقفا وفيه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فكونه يمنع من التصرف فيه دليل على لزومه وقياسا على العتق. وقوله رحمه الله عقد لازم فلا يجوز فسخه، ظاهره ولو كان ذلك في مجلس العقد، فلا يقال إنه عقد لازم إذا انصرف عن المجلس كالبيع، بل بمجرد التلفظ في الوقف ينعقد لازما، ولا يقال إن له الخيار ما دام في المجلس. ولهذا قال فلا يجوز فسخه. وظاهر كلامه رحمه الله والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ظاهره سواء كان الواقف مدينا أم لا، فمتى وقف وقفا فإنه ينعقد لازما، سواء كان هذا الواقف مدينا أم لا. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الوقف ينعقد لازما ولو كان الواقف مدينا، ما لم يحجر عليه أو يكن الوقف مرهونا. ففي هاتين المسألتين لا ينعقد الوقف. فمثلا رجل حجر عليه لحظ الغرماء فأوقف وقفا وليس ثمة مال سواه، فهذا الوقف لا يصح. كذلك أوقف دارا مرهونة، هذا الوقف أيضا لا يصح. أما ما سوى ذلك بأن أوقف وقفا وهو مدين ولو كان الدين يستغرق، فإن الوقف ينفذ، قالوا لقوة نفوذه، واضح؟ والقول الثاني في هذه المسألة أن وقف المدين لا ينفذ، وذلك لأن الوقف فيه، وذلك لأن الوقف تطوع، وقضاء الدين واجب، والواجب لا يزاحم، بل والتطوع لا يزاحم الواجب، ولأنه أيضا قد يتخذ حيلة لتعطيل حقوق الناس، بمعنى أن الإنسان إذا كان مدينا عليه ديون وصار الناس يطالبونه لكنه لم يحجر عليه، فيقف أمواله نكاية بهم وتعطيلا لحقوقهم. وهذه المسألة، أعني وقف المدين، لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الوقف مرهونا بذاته بعينه، فهذا لا يصح، كما لو وقف دارا مرهونة فهذا لا يصح، لا على المذهب ولا على كلام الشيخ رحمه الله. الحال الثانية أن يكون الإنسان مدينا قبل الوقف، أن يكون مدينا قبل الوقف وليس له مال سواه، فالمذهب صحة الوقف ما لم يحجر عليه. والقول الثاني أن هذا الوقف لا يصح. والحال الثالثة أن يتجدد الدين بعد الوقف، بأن يكون الدين حصل وتجدد بعد الوقف، كما لو أوقف وقفا ثم تراكمت عليه ديون بعد ذلك. فجمهور العلماء وهو المذهب أنه لا يباع، أن الوقف لا يباع لقضاء الدين، قالوا لسبق الوقف، لأن الوقف سابق على الدين فلا يباع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن بيعه قوي، يعني إن القول ببيعه في هذه الحال قوي، لكن ينبغي أن يقيد كلام الشيخ رحمه الله ما لم يتخذ حيلة، لأنه قد يتخذ حيلة بحيث يستدين بعد الوقف لأجل أن يبطل الوقف ويسدد أو تسدد هذه الديون من الوقف. فمثلا إنسان أوقف وقفا ثم استدان ديونا وتراكمت عليه الديون، فإذا أراد أن يبطل هذا الوقف فإنه يستدين حتى يوفى الدين من الوقف. إذن كلام الشيخ رحمه الله قد يرد عليه هذا الأمر، أنه أن أن أن بيعه بعد تجدد الدين قد يتخذ حيلة إلى إبطال الوقف، بحيث أنه إذا أراد أن يبطل الوقف بعد أن وقف يستدين وهو عند ولا وفاء له، فيباع هذا الوقف لأجل وفاء الدين. لكن يقال إذا علمنا أن غرضه هو هذا وأنه قد استدان حيلة فلا يمكن من هذا، الدين يتصرف معه حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية ورأي الحاكم، بحيث أنه يحبس ويعزر ويطالب، أما الوقف فهو بحاله. يقول رحمه الله فلا يجوز بسقه ولا يباع، يعني لا يجوز بيعه، لما في حديث عمر رضي الله عنه أنه لما وقف الوقف قال لا يباع ولا يوهب ولا يورث. إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى مسألة، قال إلا أن تتعطل منافعه بالكلية بحيث لا يمكن الانتفاع به بحال، ففي هذه الحال يجوز بيعه، كما لو وقف بيتا فانهدم ولم يمكن أن يسكن فيه، أو وقف بئرا فغارت ولم يكن فيها ماء، أو أرضا للزراعة فعادت خرابا ولم تكن صالحة للزراعة، ففي هذا الحال يجوز البيع. فما دام أن الوقف فيه منفعة ولو كانت هذه المنفعة 1 من 100 فإنه لا يباع. إذن لا يجوز بيع الوقف إلا في حال واحدة، وهي ما إذا تعطلت منافعه بالكلية بحيث لم يبق فيه منفعة. فلو فرض أن مسجدا في حي من الأحياء ثم إن أهل الحي نقلوا عنه ولم يبق فيه إلا الإمام والمؤذن يصليان، فإنه على المذهب يبقى لقول بالكلية. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف إذا قلت منافعه أو نقصت، أو إذا كان في بيعه مصلحة بحيث يباع إلى ما هو أصلح. فقالوا إن الوقف يجوز بيعه إذا قلت منافعه، أو إذا كان في بيعه مصلحة بحيث يباع لما هو أصلح. ففي المثال السابق إذا قلت منافعه كمسجد هجر، فإنه في هذا الحال يجوز أن يباع وأن يصرف ثمنه في مثله في مسجد آخر. كذلك أيضا إذا كان بيعه فيه مصلحة، كما لو وقف بيتا في بلد على طلبة العلم، لكن هذا البلد هجره الناس وأراد نقله إلى ما هو أعلى ثمنا من حيث الأجرة وأنفع وأصلح لطلبة العلم، فيجوز في هذه الحال أن يباع. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الوقف إذا قلت منافعه أو بيع إلى ما هو أصلح فإنه جائز، وأما على المذهب فإنه لا يجوز إلا إذا تعطلت المنافع بالكلية. إذا تعطلت المنافع بالكلية. يقول المؤلف رحمه الله: إلا أن تتعطل منافعه. ما دليل شيخ الإسلام رحمه الله على جواز بيعه أو إذا قلت المنافع أو جواز بيعه لما هو أصلح؟ دليله ما تقدم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: صليها هنا، يعني في المسجد الحرام. فعاد عليه فقال: صليها هنا. وقال في الثالثة: شأنك أو شأنك إذن. فأخذ من هذا الحديث رحمه الله أنه يجوز نقل الوقف، أنه يجوز نقل الوقف أو بيعه إذا تعطلت منافعه أو قلت منافعه أو كان في بيعه مصلحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصرف ثمنه في مثله. يصرف ثمنه في مثله، يعني يصرف ثمن الوقف الذي بيع في مثله، لأن صرفه في مثله أقرب إلى مراد الواقف، لأن صرفه في مثله أقرب إلى مقصود الواقف وإلى مراده. وقوله رحمه الله: ويصرف ثمنه في مثله، ظاهره مطلقا، وأنه يجب أن يصرف ثمن الوقف الذي بيع في مثله. فهمتم؟ والصحيح أنه نعم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه ينظر في ذلك إلى المصلحة، ينظر في ذلك إلى المصلحة، وأن الوقف إذا تعطلت منافعه أو لم ينتفع به بالكلية فبيع، فإنه يصرف ثمنه فيما يكون فيه الصلاح أو المصلحة. ومن أمثلة ذلك ما لو وقف إنسان مصاحف على مسجد في وقتنا الحاضر، المصاحف موقوفة من زمن على مسجد، ثم إن هذه المصاحف أو هذه الكتب، يعني نمثل بالكتب مثلا، ثم إن هذه الكتب قد تمزقت ولم يمكن أن ينتفع بها، أو فقد منها أجزاء بحيث صار الكتاب مخروما فبيعت، فماذا يصنع بثمنها؟ يقول: إن أمكن أن يصرف ثمنها في مثلها فهذا هو الواجب، وإن لم يكن هناك، وإن كانت المصلحة تقتضي أن لا يصرف ثمنها في مثلها فإنه يفعل. فمثلا في مسألة المصاحف، المصاحف الآن يعني هناك جهة مسؤولة عن المصاحف، بل ربما لو وضعت مصاحف في المساجد أنها تسحب، ولذلك الآن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي كل المصاحف التي توقف وليست مطابقة وموافقة لمجمع المصحف ملك فهد فإنها تسحب، خوفا من أن يوضع في المسجد من المصاحف ما يكون فيه نقص أو تحريف أو نحو ذلك. كذلك أيضا في بقية المساجد هناك لجان من الأوقاف تدور على المساجد، وكل مصحف يكون مخالفا أيضا لهذا فإنهم يأخذونه. حينئذ نقول إذا كان قد أوقف هذه المصاحف يصرف ثمنها فيما تقتضي المصلحة. فلو فرض أن هذه المصاحف بيعت يصرف ثمنها في مثلا شراء كتب، في مكيفات، في مثلا فرش ونحو ذلك. من ذلك أيضا الأوقاف السابقة، هناك أوقاف على سراج المسجد، يعني أوقاف الناس أوقفوا وقفا على سراج المسجد إسراجه، الآن إضاءة المسجد وكلت إلى جهة حكومية، فهل في مثل هذه الحال يعني نقول إننا نقول للجهة الحكومية أن تكف يدها ونحن نتولى هذا الأمر، أو أن تستمر على ما هي عليه ويصرف هذا الثمن أو القيمة في مصلحة أخرى؟ الجواب هو الثاني. يقول رحمه الله: ولو أنه مسجد يصرف ثمنه في مثله، ولو أنه أي الوقف مسجد، وإنما قال ذلك لئلا يتوهم أن المسجد وآلة المسجد لا يجوز بيعها لأنه ليس لها مالك معين، فهمتم؟ في قوله ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد، يعني أنه يباع ولو كان مسجدا أو آلة مسجد ويصرف ثمنه في مثله. وإنما قال ذلك رحمه الله ولو أنه مسجد، أولا رفعا للتوهم، وثانيا إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء قال إن المسجد وآلته لا يجوز بيعها لأنها وقف لمصالح المسلمين فلا يمكن أن يتصرف بها فرد من أفراد الناس، والصحيح أن المسجد كغيره. وقوله رحمه الله هنا ويصرف ثمنه في مثله، يعني أن الوقف إذا بيع صرف ثمنه في مثله، ويكون وقفا بمجرد الشراء. مثال ذلك إنسان أوقف كتبا على مسجد، ثم إن هذه الكتب تعطلت منافعها أو تمزقت أو كانت طبعات قديمة لا ينتفع بها، فأراد أن يبيعها ويشتري بدلا منها كتبا محققة، فهمتم؟ كتاب محقق بدل تفسير، هناك تفسير مثلا لابن كثير موجود طبعة قديمة، وهناك تفسير الآن في الأسواق طبعة محققة ومختومة، فأراد أن يبيع هذا الكتاب وأن يشتري الكتاب المحقق، نقول في هذا الحال يجوز، ويصير الكتاب الذي اشتري وقفا بمجرد الشراء. قال الفقهاء رحمه الله والاحتياط وقفه حين شرائه، قال في شرح المنتهى والاحتياط وقفه حين شرائه. وإنما قال ذلك قالوا لئلا ينقضه من لا يرى ذلك، يعني من لا يرى أنه يصير وقفا بمجرد الشراء، فهمتم؟ يعني الآن مثلا هذه الكتب التي في المسجد التي تعطلت منافعها بيعت، اشتري بها أو اشترينا بها كتبا أخرى، هل تكون هذه الكتب وقفا بمجرد الشراء لأنها بدل، أو لا بد من وقفها حين شرائها؟ فيه خلاف، المذهب أنها تكون وقفا بمجرد الشراء، والقول الثاني أنها لا بد من وقفها عند شرائها، أنه يقول هذه وقف أو يشتريها بنية الوقف. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ويصير وقفا بمجرد الشراء والاحتياط وقفه حين شرائه لئلا ينقضه من لا يرى ذلك، لئلا ينقضه يعني حاكم لا يرى ذلك. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يراعي مسائل الخلاف، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالحاكم، بحيث أنه إذا فعل فعلا أو حكم حكما أن يراعي الخلاف في ذلك. ونضرب لذلك مثالا، لو تزوج إنسان امرأة بلا ولي، شخص تزوج امرأة بلا ولي، النكاح بلا ولي جمهور العلماء لا يصح، فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا يصح، ومذهب أبي حنيفة أنه يصح. لو فرض أن هذا الرجل الذي تزوج امرأة بلا ولي حكم الحاكم المالكي أو الشافعي أو الحنبلي بأن نكاحه فاسد فيفسخ النكاح، قالوا حينئذ إذا فسخ النكاح يأمره بأن يطلقها، يقول نكاحك الآن من هذه المرأة فاسد، فيفرق بينهما يقول طلقها. لماذا؟ قالوا قالوا لأنه لو فسخ النكاح ولم يطلقها ثم تزوجت فتكون على مذهب أبي حنيفة، تزوجت وهي ذات زوج، تزوجت وهي ذات زوج، فيقول الاحتياط أن يقول أنت طالق، لأجل أنها إذا تزوجت يكون نكاحها الثاني صحيحا بالاتفاق. ثم قال المؤلف رحمه الله ولو أنه مسجد وآلته عطفا على مسجد، يعني ولو أنه مسجد وآلة مسجد، ويصح أن يكون قوله وآلته مبتدأ، يعني وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه. فالمعنيان جائزان أو التقديران جائزان. يقول وآلته يعني آلة المسجد من البناء والأبواب والأسلاك الكهربائية وما أشبه ذلك. يقول وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. وقوله رحمه الله ما فضل عن آلته وحاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. مثال ذلك لو أن مسجدا فتح له باب التبرع، يعني مسجد فتح فيه باب التبرع لبنائه، فجمعت التبرعات واشتري وبني المسجد وبقي شيء زائد مما يتعلق بحديد، أخشاب، أبواب، أدوات كهربائية وما أشبه ذلك، فماذا نصنع بهذه؟ أو أيضا بقي مال، بمعنى أننا جمعنا مثلا لبناء هذا المسجد 5 ملايين وبني المسجد 4,500,000 فبقي 500,000، ماذا نصنع؟ يقول المؤلف ما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. وظاهر كلامه رحمه الله أنهما سواء، يعني إن شاء صرفه إلى مسجد آخر وإن شاء إيش تصدق به على فقراء المسلمين. وظاهر كلام المؤلف أن الأمرين على حد سواء، على حد سواء، ولكن هذا الظاهر فيه نظر، والصواب أنه يقدم الأول وهو صرفه إلى مسجد آخر، لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف. لا لا، ما دام يمكن ينظر مقصود الواقف. وقوله هنا رحمه الله جاز صرفه إلى مسجد آخر، التعبير بالجواز هل هو على ظاهره بمعنى أنهما سواء أو أنه في مقابل المنع؟ نقول هذا أمر محتمل، هذا أمر محتمل، يحتمل أن الأمرين على حد سواء، ويحتمل أن المؤلف قال ذلك في مقابل الخلاف والمنع، ولكن على كل حال الأمران ليس على حد سواء، بل الواجب صرفه إلى مسجد آخر. وقوله رحمه الله جاز صرفه إلى مسجد آخر، إنما جاز صرفه إلى مسجد آخر لأن الجهة هنا عامة، شوف، لأن الجهة هنا عامة، بخلاف ما إذا وقف على شخص معين فإنما زاد عن حاجته يتعين إرصاده. فالوقف الزائد إن كان على جهة عامة فما زاد يصرف في مثلها أو في المصالح العامة، وإن كان الوقف الزائد على شخص معين فإنما زاد يتعين إرصاده. ولهذا قالوا وفضل موقوف على معين استحقاقه يتعين إرصاده، فضل موقوف يعني زائد على موقوف معين يتعين ماذا؟ إرصاده. فإذا قال الإنسان هذا البيت وقف على زيد يصرف ريعه أو يعطى زيد منه كل سنة حاجته، فأعطينا زيدا حاجته وفضل، يعني البيت يؤجر كل سنة بـ50,000 وحاجته كل سنة 40,000، ماذا نصنع بالعشرة الزائدة؟ ها؟ المشهور من المذهب أنه يتعين إرصادها، بمعنى العشرة نفتح حساب ونضعها في البنك نرصد. لماذا؟ قالوا لأنه قد يأتي يوم من الأيام وتقل أجرة الوقف ومغل الوقف وريع الوقف، فنتمم ونكمل له ما نقص من هذا الذي أرصد. مفهوم يا جماعة؟ يعني هذا البيت حاجته كل سنة 40,000 والبيت يؤجر 50، هالعشرة الزائدة هذه يقولون ترصد، يعني تحفظ. ليش؟ لأنه قد يأتي زمن وتقل الغلة والأجرة، فيكون هذا البيت الذي يؤجر بـ50 لا يؤجر إلا بـ30، حينئذ ينقص عن حاجته كم؟ 10,000، فيتمم ويكمل له النقص مما أرصد له سابقا. فهمتم؟ طيب، وظاهر كلامهم رحمه الله أن ما فضل عن موقوف، أن ما فضل على موقوف معين يتعين إرصاده، ظاهره ولو كانت الزيادة مضطردة كل سنة، ولو كانت الزيادة مضطردة كل سنة، وهذا فيه نظر. والصواب أن الزيادة التي تفضل عن حاجة الموقوف عليه المعين فيها تفصيل، فإن كانت الزيادة مضطردة كل سنة فما فضل فإنه لا يتعين إرصاده بل يصرف في المصالح العامة. وأما إذا كانت الزيادة غير مضطردة، بمعنى أنه سنة تزيد الأجرة وسنة تقل الأجرة، يعني سنة مثلا أو سنتين يؤجر هذا البيت بـ50 وأحيانا يؤجر بـ30 وأحيانا يؤجر بـ20 وأحيانا يؤجر بـ60، فما فضل عن حاجته يتعين إرصاده. واضح؟ إذن نقول الآن ما فضل عن حاجة الموقوف عليه ماذا نصنع به؟ الجواب: إن كان الموقوف عليه جهة عامة فما فضل فإنه إيش؟ يصرف في مثله أو يتصدق به في المصالح العامة. وأما إذا كان الزائد على الموقوف عليه، إذا كان الموقوف عليه معينا فما فضل فإنه يتعين إرصاده على المشهور من المذهب. وظاهر كلامهم الإطلاق، وأنه يتعين إرصاده مطلقا حتى لو كانت الزيادة مضطردة. والتحقيق في هذا وهو الصواب أن يقال: إن كانت الزيادة مضطردة فما فضل إيش؟ فإنه في هذا الحال يصرف في المصالح العامة. وأما إذا كانت الزيادة غير مضطردة فإنه يتعين إرصادها. واضح؟ وهذه المسألة ترد كثيرا في الأضاحي والوصايا، يعني لا تظن أن هذه المسألة خاصة بالوقف، يعني هناك مثلا إنسان أوصى بوصية أو أوقف وقفا وقال يخرج منه كل سنة أضحية لي، وأضحية لوالدي، وأضحية لوالدتي، وأضحية لجدي، وأضحية لجدتي، 5 أضاحي، وريع هذا الوقف كل سنة 10,000. فالناظر على الوقف يخرج كل سنة أضاحي ويفضل معه، يعني قلنا قدرنا 1,500 أضحية، يفضل معه مثلا 3,000 ريال. ماذا يصنع بهذه 3,000؟ هل يتصدق بها أو أنه يحفظها؟ نقول ينظر. إن كان هذا البيت إجارته مضطردة كل سنة، وكان أيضا البيت جديدا، ليس من البيوت القديمة الشعبية التي ربما في يوم من الأيام ينخسف بها الأجار أو تنهدم أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال إذا كان مضطردا يتصدق به، وإن كانت هذه الزيادة غير مضطردة فإنه يحفظها، لأنه قد يأتي يوم من الأيام تقل فيه الأجرة أو المغل. طيب، مسألة أخرى: لو فرض أن هناك وصايا 5 وصايا، خلوا 3 وصيتان بأضحيتين، أضحية وأضحية، ولم يكفي المغل إلا لأضحية واحدة، لم يكفي المغل إلا لأضحية واحدة، يعني كبيت طين ما يؤجر إلا بـ2,000 ريال أو 1,500 ريال، وهو قد أوصى بأضحية، يمكن بعد أضحية بعير ببعيرين، فماذا نصنع في هذا الحال؟ هل نقول إن كل سنة نضحي عن واحد، يعني السنة الأولى نضحي عن أضحية هذه والثانية عن الثانية، أو نجمع الأضحيتين في كل سنة؟ مفهوم ولا لا؟ يعني نضحي واحدة عن 2، فهمتم هذه ولا لا؟ نعم. هذه سبقت ذكرنا فيها تفاصيل وأقسام في الأضحية ولا لا؟ ها؟ إيه سابقا أكيد سابقا إيه. وأحيانا لاحظوا أخوان أحيانا أيضا المغل لا يساوي شيئا، المغل أحيانا لا يساوي شيئا، يكون إنسان أوصى يخرج أضاحي ويفطر صائم وكذا وكذا وكذا، مع أن المغل ما بيت بيت من الطين يؤجر على عمالها بخمسمائة ريال أو ألف ريال، ماذا يصنع؟ هل في هذا الحال يجمع وكلما تجمع عنده أخرج أضحية، يعني يجمع سنة سنتين ثلاث ثم يضحي، أو أيضا أحيانا يكون الوقف نخلات ثمر نخل، يقول ثمر هذا النخل، هذا النخل وقف يباع ثمره ويصرف في أضحية، والثمر ثمر النخل لو بعته لم يأتي لم يساوي ولا خمسين ريال، ما يساوي خمسين ريال، ماذا يصنع؟ هل في هذا الحال يبيع يعني ينتظر حتى يتجمع لديه المبلغ، أو أنه يتصدق به؟ الصواب أنه إذا كان المبلغ زهيدا يسيرا فإنه يتصدق به، يعني كونه ينتظر خمس سنوات ست سنوات حتى يتجمع هذا أقول بحال النظر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة، نقف على هذا. نعم. إذن معنى الإرصاد، معنى الإرصاد يعني حبسه لحاجة تعرض، قوله متعين إرصاده، الإرصاد بمعنى حبسه وحفظه لحاجة تعرض. يوضع في البنك، قام بحطه في جيبه، يوضع في البنك ويكتب أن هذا المال وقف. ها؟ لا، ليس عليه زكاة. الوقف ليس في زكاة لأنه ليس له من شروط الزكاة أن يكون المالك معينا مالك. أولا أن ملك الواقف ليس تاما، وثانيا أن الوقف ولا سيما في مثل هذا ليس له مالك معين، أخرجه عن ملكه، ولذلك قلنا أن الوقف عقد لازم لأنه أخرجه عن ملكه